كيف الجمع بين قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ونكرها طبيعية، النفس تكره الموت ولو ذهب يقاتل، والنفس فيها نوع ضعف وفيها نوع خور، حينئذ الكره هذه لا تنافي الأصل. ولذلك الإنسان يقوم لصلاة الفجر وفي نفسه أو يجاهد نفسه، هذه نوع كراهة تسمى كراهة طبيعية ليست باعتراض على الشرع، وما دام أنه قد فعل المأمور حينئذ لا إشكال، مع قوله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. كراهة هنا كراهة لأصل التشريع، يعني رد لما شرعه الله عز وجل، يقول لما شرع الله كذا فلا يعمل به، لما فرق الله بين الإناث والذكور لا يقبل، قل هذا كراهة لما شرعه الله عز وجل، هذا حينئذ يعتبر على ما ذكر في الآية محبطا للأعمال.